أدعى إلا مسلما، الأول في الصحيحين والثاني في مسلم. ويقول فيما صح عنه أيضا: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة الأرض. وننصح إخوانا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحضروا لهذه البلاد أحدا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة، في حدود معينة، يعني بمعنى أن لا يحضرهم على سبيل الاستيطان المؤبد، بل يحضرونهم عند الضرورة وبقدر الضرورة مدة معينة، لا على سبيل الاستيطان المؤبد. طيب، ومن فوائد هذه الآية إثبات الآيتين إثبات الولاية لله تعالى، إثبات ولاية الله للمؤمنين، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا، ثم قال بل الله مولاكم، وهذه الولاية خاصة، لأن ولاية الله للخلق نوعان: عامة لكل أحد، وهذه معناها تولي الأمور، تولي الأمور سواء بنصر أو بخذلان، انتبه، هذه الولاية عامة، معناها إيش؟ تولي الأمور بنصر أو خذلان أو غير ذلك، المهم متولي الخلق هو الله عز وجل، هذه ولاية عامة. ومنها قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. أما الولاة الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله ولي المؤمنين وهو عز وجل ولي المتقين، فالولاية هذه خاصة، ومعناها أو مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الذي استحقها باللطف والعناية، يوفقه. ويفسر هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله يسدد في جميع تصرفاته. إذن هذه ولاية خاصة تختص بمن يستحقها من المؤمنين المتقين. هنا بل الله مولاكم، ما المراد بها؟ العامة والخاصة؟ الخاصة. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل ناصر لأوليائه، ناصر لأوليائه بقوله وهو خير الناصرين، وهذا من ولاته. فإن قال قائل: كيف نجيب عما أخبر الله بكتابه أن من الناس من قتل الأنبياء بغير حق؟ كيف نجيب عن ذلك؟ فالجواب عن هذا من أحد وجهين: الوجه الأول أن المراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أمر بالجهاد، فإن الله ينصر، لأن الله لا يكلفه بشيء إلا والعاقبة له فيه. وأما الذين قتلوا من الأنبياء فإنهم لم يؤمروا بالجهاد. والوجه الثاني أن نقول إن النصر نوعان: نصر شخص، بمعنى أن الإنسان يدركه بشخص، ونصر معنى، بمعنى أن الله ينصر من جاء بهذا ولو بعد موته، ولو بعد موته.